الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نظره الحديث كتاب الله تعالى وحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ندخل في الدرس الثاني اليوم، درس القواعد الفقهيه الخمس الكبرى. نزلنا في قاعدة المشقة تجري بالتيسير، قد نستطيع أن ننتهي منها اليوم على حسب الوقت يعني والقدرات. طب احنا خلنا قواعد فقهية الفرعية منها، اللي إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق. وقفنا عند قاعدة ثالثة، ضرورات تبيح المحظورات. هذه من القاعدة المشهورة جدا حتى عند العوام، تجد كل ما تكلموا بشيء شيخ الضرورة تبيح المحظور. فأما طبعا لا يعرف الضرورة ولا يعرف المحظور، لكنه عنده ما دام الضروره تبيح المحظور يبقى يفعل ما كان محرما. هذه طبعا القاعده الهامه جدا، ان التوسع فيها، وقد ظهر التوسع في البعض بعدم فقه القاعده وفهمها، فادى ذلك لهو بالضروره لم تكن ضروره حتى تبيح المحظور، فتوسعوا في ذلك فالامر اختلط اختلاطا شديدا. ذلك من الاهميه نضبط هذه القاعده، لانها لها طبعا اصول في الشريعه، وهي من معنى قاعده كبرى المشقة تجلب التيسير، لأن الضرورة تبيح المحظور. لكن ما هي الضرورة؟ الضرورة من الاضطرار، والضرورة كأنها الحاجة الشديدة الملجئة، يعني ضرورة حاجة شديدة ملجئة، يعني إذا لم يحصل وجود يعني هذا الشيء قد يؤدي إلى ضرر شديد. يعني مثلا إن لم يأكل ممكن يموت جوعا، أو يشرب يموت عطشا مثلا. فهنا كأنه كما نقول مثلا الغذاء ضروري للإنسان، الماء ضروري للإنسان، وإن لم يطعم ويأكل ويشرب قد يهلك. فده معنى الاضطرار، إنه قد لا يجد الماء ولا الشراب مثلا، ويجد بقى ما هو محرم فيضطر أن يأخذه حتى يحيا. فإذا الضرورة هو لا يحصل وجود الشيء إلا به، عشان تضبطه، لا يحصل وجود الشيء إلا به، يعني لا يحصل حفظ الحياة إلا مثلا لو شرب جرعة من الخمر أو أكل جزء من الماء، لا يحصل وجود الشيء إلا به، هذه تسمى ضرورة. فلذلك قالوا الضرورة هنا تبيح المحظور، لأنه محظور في الأصل فيبيح الضرورة. طب المحظور، محظورات جمع محظورة، والمحظورة الحرام، أن الضرورة تبيح الحرام، الشيء المحرم الممتنع أنك تأتي به، لو جاءت الضرورة أو حدث الضرورة أباحت لك استخدام هذا المحرم. وهذه قلنا هذه من القواعد الهامة جدا في الشريعة، ولا تطبيقات، والتوسع كما قلنا في ضبط الذي حدث، بعدم إتقان ضبط الضرورة التي تبيح المحظور، فأصبح كل شيء عند البعض ضرورة يستبيح به فعل المحرم. لكن الشرع قد بين ذلك، بين الضرورات التي قد تبيح المحظورات بذلك. والمقصود من القاعدة بأن الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة. حمدكم الله. الضرورة تبيح المحظور، معنى القاعدة بأن الممنوع شرعا يباح، أو يباح الممنوع شرعا عند الحاجة الشديدة التي هي الضرورة. فما أدلة هذه القاعدة؟ قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إلا نعم. وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. كل هذه تبين المسألة أن الضرورة أباحت فعل المحظور. وأعظم من ذلك أيضا، أو نقول يعني على تفاضل الآيات أقصد، أو أعظم في مسألة عظيمة جدا وهي الإيمان والكفر، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فجعل الإكراه سببا للنطق بقول الكفر وهو معتقد الإيمان في قلبه، وكان هذا إكراها، مع أن النطق بالكفر كفر محرم، لكنه عند ضرورة الإكراه يجوز. وطبعا أصلا في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وعن أبيه وأمه وألا ياسر جميعا، لما ناله من عم جعله عمار ينال من يرسل تكلم فيه، فجاء باكيا ان يرسل واخبره قال ما تركوني حتى قلت فيك يا رسول الله، او ما جاء في معنى الايمان، ما تجد قلبك يا عمار؟ قال اجده عامرا بالايمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فان عادوا فعود. ونزل قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. صوت واضح ولا ايش؟ طيب ما عند البعض لسه عندنا. طيب يبقى بينا الان مشروعيه القاعده. مع هذه القاعده لابد ما قلنا الضرورات تبيح المحظورات، جاء معها ان ما جاء ما جاز للضروره يقدر بقدرها، لان لابد نضبطها. ما قلنا للضروره تبيح المحظور، لكن هل تبيح لاي مدى تبيح؟ يعني انا الان في مخمصه وما وجود الميته وهموت، انزل على الميته بالكليه اكل حتى اشبع وامتلئ بطني، ام اكل لقيمات يسد بها الجوع حتى استطيع ان احيا؟ هنا اللي نقصده ان الضروره ما جاز للضروره يقدر بقدرها، يقدر بالقدر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، انه في قيود اضطر ما فتحتش الاضطرار دي، هذا غير باغ ولا عاد، يعني لا يبغي ولا يعود، يبقى هو بياخذها بقدر ما يحتاج اليها فقط. و لذلك العلماء تكلموا هنا لما أتوا بهذه القاعدة ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، تكلموا عن أنواع الرخص اللي تندرج تحت هذه القاعدة، لأن احنا قلنا الآن أن الضرورة تبيح المحظور، فقسموا أنواع الرخص هنا التي تندرج تحت هذه القاعدة. قالوا ضرورة تبيح الترخص، ده نوع أول، أو تبيح المرخص به، يعني هنا هذا القسم الأول يتغير به الحكم. الضرورة اللي أباحت، انتبه، حولت المحرم إلى مباح في هذا الوقت، وده القسم الأول اللي هو الخنزير حكمه حرام، والخمر حكمه حرام، والوصف هذا مستمر. لو جاءت الضرورة بإن وجوب الأكل منه أو من الميتة او بشرب من الخمر حتى تدفع الهلاك عن النفس، فهذا يسمى رخصه، رخصه في اكل الخنزير، وقت هذا تحول الحرام الى مباح. تقول النوع الاول، ركزوا معي عشان ما تقولوش عيد 50 مره، هذا النوع لما جاء الشرع بالترخيص، ترخيص او اكل الخنزير او شرب الخمر او الميته لدفع الهلاك، او واحد اكره ان يشرب الخمر، وقفونه كده بالسيف والمسدس يشرب الخمر، ياكل الخنزير، ياكل الميتة، لقوله الا ما اضطررتم اليه، فهذه من الضرورة، الضرورة ايضا اكراه او ضرورة. قالوا الاصل ليس مباح، لما جاءت الضرورة سمي اباحة، جاءت الاباحة. طيب يبقى الضرورة أباحت لك فعل المحرم، ومنه الإكراه كما قلنا في القتل في كلمة الكفر اسم. النوع الثاني، الضرورة لا تسقط حرمة المرخص به، الضرورة جاءت لكن لا تسقط الحرمة، هو فعل أيضا لكنه الفعل سيظل حراما مع أن الرخصة جاءت لك في فعله، وهذا الفرق الأول. الأول تحول الحرام إلى مباح كما مثلت، الثاني لا، ظل الفعل على أنه محرم لكن رخص لك في الإقدام عليه للضرورة. مثلا أكرهت على إتلاف مال المسلم، كرهت على إتلاف المال، لما تقتل لتتلف ماله فأتلفت المال، أو كرهت على نطق الكفر، كلمة الكفر مع اطمئنان القلب وإلا تقتل، فأكرهت على ذلك، أكري على قذف فلان، يقول فيه كلاما قذفا، أكري على ذلك. هذا النوع الفعل ما زال محرما مع ثبوت الرخصة، غير الأول. الأول تحول المباح في الأكل والشرب، هذا الأفعال لا، ظلت على التحريم مع ثبوت الرخصة. طب أين الرخصة بقى هتكون إذا كنت أنت؟ انتبه بقى هنا، فعلته وهو محرم، الرخصة هنا ستكون في عدم المؤاخذة. يعني أنت لو أتلفت المال أو قذفت مش هيقام عليك الحد، يرفع عنك المؤاخذة، انتبه. لكن في المال هتعوض، لكن تؤخذ المؤاخذة اللي رفعت. ولكن ما فعلته حرام وظل حراما، لكن لن تؤاخذ به لأنك مكره. بهذا الفرق بين الأول والثاني أيضا فيها. حاضر، بس انت حتى دي دقيقة السؤال. لذلك الثاني إن استطعت أن تمتنع عن الفعل هذا هو الأفضل. فهمت؟ أما النوع الأول لا يلزمك الامتناع، بل ممكن لو امتنعت عن الفعل في النوع الأول تأثم لأنك ستموت. لكن في النوع الثاني ممكن تقول لي لو أنا امتنعت يقتلوني، عشان كده قلنا إن استطعت، لأن المسألة فيها إكراه هنا وفيها اضطرار. لكن في الأول أنت مش مكره فيها ومضطر. لكن هو الفرق بين الأول والثاني أن الثاني ظل الفعل محرما، لكن الرفع عنك المؤاخذة، ليست عليك شيء، لا تأثم بذلك. وهذه المسألة مهمة جدا، لأن الفاعل هنا لا يأثم في الثاني. هاب أن اضطر أن يقذف العرض أو يتلف المال أو غير ذلك، قلنا الضمان موجود لكن المؤاخذة اللي رفعت. زي كده قال لي يقام عليه حد، لا لا يقام عليه حد، لكن عليه الضمان في ذلك. النوع الثالث ضرورات لا يرخص فيها أصلا. يعني جم رفع عليك المسدس واعطوك مسدس، قالوا اقتل فلان اللي امامك وانا نقتلك، يعني اكره لقتل اخي المسلم، او اكره ليزني بامراه والعياذ بالله اجنبيه، او يكره لضرب الوالدين مثلا، نعوذ بالله من ذلك. هذه قالوا ضرورات لا يرخص فيها، لا يرخص فيها، خاصة القتل والزنا وغير هذا. لكن لو فعل هل يقتل قصاصا؟ قالوا لا لا يقتل قصاصا. هاب انه قتل، بعدهم قالوا اختلفوا، قتل اخوه اكره فقتله، هو ظن انه لو كان تأولا لا يقتل قصاصا، لكن فيه الدية لان الحدود تضرب شبهاتنا، هو ممكن يكون عنده شبهة في ذلك ممكن. لكن الأصل للحكم عندنا أن هذه ليست ضرورات، هذه ضرورات لا يرخص فيها أصالة، أو ألزمه أن يغتصب امرأة، ما ضرورات لا يرخص فيها لذلك أيضا. يبقى هذا بعض ما هذه الثالث إيش. فالعلماء بيختلفوا في إدراج بقى تطبيقات على هذه الأقسام، يعني تختلف من بعض. يعني بعضنا الربا مثلا قال لا يدخل في الثالث، والبعض قال لا قد يدخل في الثاني ولا يدخل في الثالث. بمعنى ان الامه او البلد او الناس خلاص مجاعه مهلكه، او العدو داخل عليك يقتلك وما عندك سلاح، فواحد قال لك انا اديك قرض ربوي بكم مليار واجيب لك سلاح وتدفع عن المسلمين، أو مجاعة قحط وما في أكل وشرب إلا تأخذ قرض ربوي عشان تأكل وتشرب من أي مؤسسة من المؤسسات الربوية. وهنا البعض العلماء قالوا هذه حالة، لكن دي مقيدة بقيود شديدة جدا، ما يتوسع مش الآن إحنا كل واحد عايز يتجوز فيروح بياخد قرض ربوي عشان يجيبها على شقة بستة مليون وخمسة مليون وأربعة مليون، ويقعد في كومباوند فين، ويجيب عربية بمليون، ويروح مش عارف يجيب فين شريط بكذا. في ضرورة إيه اللي بتتكلموا عنها دي؟ ويرجع لك به البلد كلها كده، هو البلد دي شيء إنها كلها كده، لكن هل أنت وصلت للضرورة أنك لا تجد حتى تشتري بالملايين هذه والأقساط هذه الربوية وتأخذ قروض ربوية؟ طبعا اختلط الأمر، لكن نقول نعم الربا قد تدخل في القسم الثاني وليس الثالث بالقيود اللي أنا قلتها هذه. طبعا دي يقول بقى العلماء اجتهاد شخصي. الآن أصبح الآن كل ما تسأل سؤال عنده يقول لك بالضرورة الشباب يتجوز إزاي ومش عارف يشتري يركب عربية إزاي، وما في حلول كثيرة بس أنا مش عايز أدخل في التطبيقات، أنا بتكلم معكم في التفصيل. ما تشتريش تمليك روح أجر بدل ما الإيجارات يعلى بالطريقة الموجودة دي، وكان فيه في البلد كم مليون شقة ما قالهم 70 80 100 سنة مع محطوطين بخمسة وسبعة وعشرة جنيه، ما أصحابها كان ممكن يزوجوا فيهم أولادهم وكان ممكن يعمل كده، والسوق العرضي يكون كثير فالطلب يكون أقل فممكن السعر يكون أهون في متناول الناس، زي ما كان في متناول الناس من 50 سنة و 60 سنة كان الناس كلها بتؤجر وما كان أحد بيبحث عن التمليك، ما كانش في حد بيشتري تمليك، كان الناس بتؤجر في الخمسينات والستينات والسبعينات تؤجر فقط. فإذا في بدائل، ما تجيش تقول إن هذه ضرورة وتجعل المسألة كأنها واقع. طيب المهم حتى لا ندخل أكثر من ذلك، نحتاج نطبق على أنواع الثلاثة، منها نظر الطبيب للمرأة الأجنبية. المرأة أجنبية وتريد، هب إن الرجل امرأة في الطريق وفعلت حادث بالسيارة، نقلت على المستشفى، دخلت الطوارئ، والطوارئ ليس فيها لا أطباء رجال، ساعة وقتش الصبح، جريح مريضة حامل وجالها الطلق الساعة 2-3 الصبح، والدكتورة بتاعتها في 7 نوم مش موجودة معها في النوم، وراحت المستشفى لابد التوليد. بيحدث الكلام هذا كله، طب الطبيب الأنسى يتعرض للمرأة هذه أجنبية أيضا، أنا أقول لا بدي شيلك عليها، سيبها تنزف لغاية ما تموت، سيب الواد يطلع ميت وهي تموت معاه في النفاس بتاعها. لا، نقول هذه ضرورة، ضرورة تبيح المحظور، لابد من علاجها أو علاج هنا أو إنقاذها، وبالتالي لابد من هذه ضرورة. نعم هذه ضرورة، نعم نقول ذلك. طيب لكن الطبيب سيتدخل هنا، قدر بقى بقدرها. أنت تحتاج لإيش؟ لو معك طبعا ممرضات ومعك شيء خلاص تسعى لهم، لكن لو اضطريت تلبس بالقدر اللي تريده، تكشف عنها بالقدر الذي تريده، هذه الضرورة تقدر. طبعا تحتاج لطبيب دين عنده دين يفهم يعني ايش هذه الامور، لذلك سمع فايش بل الان هذه مهمة، ليش؟ لانها بتحدث ايضا. فهنا هذا اول النظر لها وملامسته والكشف والامور هذه كلها من الضرورات تقدر بالقدر اللي احنا نقول ايش عليه، والا لو عنده بدائل يفعل البدائل ايضا. لا خلاص احنا التالتة دي الاخيرة اتركها خلاص، هي دي في الاولى، في الاولى عادي، الاولى او الثانية لا اشكال، طبعا هي في الاولى، كل ده هيبقى في الاول. نعم دايما نسمع ان هي الحاجة مش الضرورة اللي هي ايش؟ لا لا حسب الكشف، لا لا ضرورة، انا قلت هو دي الحالة، نزيف جريح مرأة بتولد مش حاجة اسمها الحاجة دي ضرورة، هتموت لو تركت الجريح الان واللي بتاعها هيموت، هتموت المرأة تولد ومفيش دكتور. لا مش مقصدي كده، مقصدي مثلا واحدة عايزة تقطع، مثلا قطعت خلاص ان هي مثلا مريضة في مرض في العظام والكلام ده، فدي للحاجة وليست للضرورة، يعني دي اقل شوية من الضرورة. فانا قصدي ان قضية الطب مباشرة الرجل للمرأة للحاجة وليس للضرورة. لا لا لا مش شرط، ما انا قلت لك الضرورة امثله هذه الضرورة، ما قلتلكش الحاجة، الحاجة دي مسألة اخرى على التداوي، نزل حاجة اقل، اما انا عارف ان اقل بس انا بقول لك مش موافقك، لان في حاجات في الحاجة اللي انت عايز تقولها ممكن تكون موجودة لكن ما تنقلش كله، يعني ما هي عايزة تتداوى خلاص ما لقيتش غير طبيب، انا اعلم اخ زوجته عايزة تعمل المرارة مش عارف تعملها بقى 5 سنين، ما لا تريد انها تذهب للطبيب، مستنيه تشوف دكتورة تعملها، لا تحت خلاص هي متحملة، ده تداوي. انا بتكلم الان في ضروره واحد عشان بس ما نتركش ورا النزاع، ما نجيش في التقصير، انا عارف اللي بتقوله دي حالات لكن في حالات ضروره خلاص موجوده لازم تعمل. ايوه يعني واحده بتولد وما لقيتش دكتور هتعمل ايه؟ هتجيب الاتسيب، هتسيب تدخل تجيب الواد بتنزل، احنا حادثه وبتنزل راحت الطوارئ، ايش اللي هيفعل؟ كل دي ضرورات يعني ما بين في دي المساله ايضا. طيب واحده ولدت في قريه او في مكان وهي لا ترضع لاي سبب، الولد لا يريد، ما عندهاش لبن ترضع وبالتالي قاعدين يبحثوا على مرضعه. ما وجد الا مرضعه واحده في البلد. قريه منطقه هي مرضعه واحده ايضا. وهي المرضعه دي بأجر. لابد بأجر. ولا احد يستطيع ان يرضع الرضيع الا هي فقط. هذه المره. مش راضي يقبل اي احد الولد خالص. قلنا ضروره يجبرها ولي الامر او الحاكم او القاضي على ان ترضع الطفل. لو جاء قالت لا انا مش هرضع ماليش مزاج ارضع. انتوا مالكم؟ ده اللبن تبعي وحاجتي وانا انا مالي. والولد هيروح. تضحكوا كانه ايش؟ اللبن بتاعها ما خدش كده. لا الامر ليس حفظ للوليد هذا انه لابد يرضع. فيرفع الامر للقاضي، القاضي سيجبرها على ان ترضع. لانه ضروره. هلاك الولد ايضا. فهنا مفيش مرضعة غيرها. لو حرمنا عليه المراضع عن القبل، لأنه حصل، الله عز وجل قدر على موسى أن ما أحد رضي تقبل. والله قال ذلك وحرمنا عليه المراضع. فراجع له موسى. وهذه حكمة الله عز وجل. فهو الوحيد اللي إيش؟ رضع نفسه. أيضا. فهنا تجبر مع أنه خلاف الأصل. لأن هي حرة. يعني لكن بس تاخد أجر الناس. تجبر وتاخد اللي هي الحالة الثانية لو أردتم. لأن فيها هنا إيش؟ المؤاخذة رفعت ولا أجر المثل لكن للضرورة. تمام؟ طيب طلعتم مع سيف البحر عزمكم على القارب عشان تصطادوا، كل واحد جاب شنطة 100 كيلو طالع بقى يقعد في البحر أسبوع. أول ما حطيتوا الشنط ودخلتم على البحر من جوه البحر هاد قال لكم أنتوا معاكم وزن زي لابد إن نرمي 200 كيلو من اللي معانا عشان المركب تستقر ونعرف نعيش. طب كل واحد معاه شنطه 100 كيلو وانتوا 10. مفيش شنطه 100 كيلو لكن ماشي. ماشيها كده. واخدين اكل وشرب وكده. فلابد ترموا في البحر شنطه حد فيكم. ما ترموش حد، ترموا الشنطه. هترموا الشنطه مش حد. شنطه احد. طب دي اموال صح؟ اتلاف مال، مش ده اللي قلناه من شويه؟ اتلاف مال. هتعملوا تقترعوا. طلعت شنطه جده. هترموها. هيقول لكم انتظروا هي قرعه وانا طلعت شنطتي لكن شنطتي دي فيها حاجات ب 10,000 جنيه فكلكم هتضمنوا يا حلوين. كلنا هنرمي شنطه جده عشان نعيش. لكن الفلوس شنطه جده ب 10,000 تقسم فيضمنوا مع عدم المؤاخذه. لكن اجبارا خلاص هو طلع لازم نضحي بيه كده. وهو القرعه طلعته. لكن هذا عدم المؤاخذة لكن الضرورة تقول انك تتحمل هذا المسألة. تمام؟ طيب ممكن في الطيارة بقى كمان بس خلينا في البحر عشان لو الطيارة فتح الباب وترموا الشنط يعني كله هيقع تقريبا. لكن هي يعني اقصد ان ايش ممكن لو في مجال في الطيارة انه يرمي شيء منها عشان يعني يستقيم الامر. لا هو بيحصل قبل ما تطلع الطيارة يعني حصلت معانا في عمرة رمضان من سنتين قالوا لنا لازم مية زمزم مفيش حد ياخد حاجة عشان طارت. بس ما دفعوش طبعا. طيب هذه بيان هذه نوع من الاشياء ايضا. ايضا نخش بالطب تاني نرجع لصاحبنا الطبيب. من التطبيقات مسألة نقل الاعضاء من الشخص لنفسه. لنفسه يعني عايز يزرع شعر هياخد شعر من عنده يزرع له شعر جلد حدث حريق ربنا يعافي الجميع فاراد ياخد الترقيع ده اللي بيسموه مش عارف ياخد جلد من مكان ويحطه في مكان اعصاب احيانا لو كان يصح اخذ عضو من مكان لمكان منهم غضاريف او شيء قلنا طبعا هذه خارج عن مساله نقل الاعضاء دي مساله اخرى نراجع فيها ندين الله بعدم الجواز وكان في قول فيها لكن ان هذه الاعضاء امانه ولا يتبرع بها خاصه ان وثائقه تؤخذ منه بعد الموت لو كانت وبالتالي في حرمه للميت وليس له وهي ليست ملك له هي امانه حتى ينقلها الراجع وان كان بعض اهل العلم قالوا ان كان احياء ميت احياء الحي بشخص ميت ولا غير ذلك لكن دي مساله خلافيه يعني لسه مبحثها لكن احنا بنتكلم خلينا عن نقل الاعضاء اللي في الجسم الواحد ان هذه الاصل فيها ان هي امانه ولا ينقل قالوا هذه ترخص لانه حكته مكانه يعني لم ينتقل من شيء لشيء اخر ايضا اما غير ذلك فده مساله اخرى. يعني صحيح ان هي لا يجوز، وان كان ممكن تدخل في الباب ضروره تبيح المحظور ان ده سيموت. طب قالوا نريد ناخد مثلا قلب بقى المخدود ولا تاخد كبد ولا رد وايش، قال انا احيي بيه واحد وده ميت، وبعضهم قال الضروره تبيح المحظور. لذلك وافتوا على هذا المساله لو خدنا باب التدريب يعني لو اردتم. والبعض قال لا، قيد ان تكون هذه من الكافر الحربي. ليه بقى عجبتك؟ اشتغل حلو قوي. ليه طيب ما العله الكافر الحربي؟ ده شغل يعني، ده مش عارف، ده شغل دكاتره يعني، ده شغل طلاب علم. ليش الكافر الحربي ابحوه؟ لا خلاص خدت بورصه ده لقنها وغيرها. لأنه هنا ليس له حرمة. لو أنت قلت في الأول أنا قلت لكم حرمة الميت في أعضائه، قلت ليس له، أشوف خيمة ولا حرمة. لا ليس له حرمة، فقالوا الكافر الحربي ليس له حرمة، فممكن يفعل بما يفعل، وهذا استثناء عند البعض أيضا ليس له حرمة، دي ممكن بس ابحثوا عنه بقى. هو البعض قال بالإطلاق يجوز بالإطلاق لو كان على باب أنه اختار ذلك. للأسف أن كل أوروبا وأمريكا الآن بيحاولوا يروحوا للناس يخليهم يوقعوا كتير على التبرعات هذه، يعني بيحرصوا جدا على المساله دي، يعملوا بنوك للاعضاء واشياء مثل هذه، وهذه فيها اشكاليه طبعا، حتى المسلمين بيسالوا عنها. طيب المهم ان هذه البيع قلنا ايضا بانه ما يباح للضروره يقدر بقدرها، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، ولذلك لا ياكل الا بقدر ما يعيش به الى غير ذلك، ولا يشرب الا بقدر ذلك، كذلك لا يكشف قدر عوره المرء الا بالقدر الذي يريده فقط. كل ذلك بدنا بأنها مسألة إن كانت الضرورة تبيح المحظور، لكن تقيد بأن الضرورة تقيد بقدرها أيضا. طبعا في الطب كثيرة جدا للنساء بصراحة، هذه ضد الطب بالنسبة للنساء، وأيضا تجدها في أماكن أخرى بيحتاج فيها للاطلاع على النساء. القضاء مثلا لو قاضي يريد على قدر الشهادة على قدر كذا، هذا هو اللي يحتاج إليه أيضا، والشاهد أيضا على قدر ما رأى وينظر ويبين، كل هذه تقدر بقدرها. طيب انتهينا من هذه القاعدة، ندخل لقاعدة أخرى فرعية، ما جاز لعذر بطل بزواله. ما جاز لعذر بطل بزواله. قلنا اللي قام على الضرورة يزول بزوال الضرورة، ما قام على الضرورة يزول بزوال الضرورة. مش قلنا الواجبات تسقط أحيانا بالعذر؟ يعني ايه الواجبات تسقط بالعذر؟ براجع ماشي بس يعني ايه الواجبات تسقط بالعذر وماذا تفعل؟ كل مره تعمل فيها حاجه بسم الله. ما انا بصدقك والله، وانا بتعمل كده انا بشوف اللي بيفتح الموبايل ما بسيبوش، انا نسيت ان انت بتكتب في الموبايل. طب قول لي بقى الواجبات تسقط بالعذر مثل ماذا؟ الواجب يسقط بالعذر. مثال، اعطيني مثال لواجب سقط بالعذر. احنا في شهر ايه؟ الرابع على شهر ايه؟ مثلا الطلاق غير رمضان، اعطينا بقى واجب سقط بالعذر في رمضان. السفر يسقط بيه ايش؟ الصيام. ماشي، بعذر السفر. تمام، والمرض كذلك يعني، والخوف والاكراه، ممكن بالخوف والاكراه تسقط اعذار لغير ذلك أيضا. فنقول هنا ما جاز لعذر بطل بزواله. يعني أنت الآن مريض والماء موجود وأردت تغتسل، فإذا اغتسلت بالمرض وأثناء المرض بالماء سيؤدي ذلك إلى مهلكة. طب ارتفع المرض وشفيت، يبقى زال العذر بطل، بطل الضرورة التي أجازت لك ذلك أيضا، وهكذا. برد وغير ذلك ايضا. امراه طلقت او توفي زوجها وهي في العد، الاصل انها تعتد في البيت لا تخرج، ما عندها مال تكسب، فخرجت لتقتات وتاخذ رزقها، فهذه ضروره. راح مخبط عليها واحد عارف حاله، قال لها خذي هذا المبلغ بحكي سنه نفقتك، ترجع تجلس في البيت ما تخرج، لان هنا ما جاز لعذر بطل بزواله، فخلاص هنا ايش؟ ما تحتاج لتخرج الى ذلك ايضا. طيب القاعده السادسه، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، كانت خاصة أم عامة؟ احنا ما تكلمنا عن الضروريات والحاجات والكماليات، صحيح؟ لابد نبينها، لأن في الحالة الحاجة والضرورة. قلنا الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة. طيب تمام، الأول نحتاج إلى شرح مقاصد الشريعة، تكلم عن الضروريات والحاجيات والتحسينات، وهذا نبحث في مقاصد الشريعة وتكلمنا عنه في محاضرات خاصة بمقاصد الشريعة، وخاصة الشاطبي في كتاب الموافقات تكلم فيها باستفاضة، كتاب مهم جدا علماء المقاصد. الضرورة أولا، إيش معنى الضرورة؟ كنا عرفنا اللي هي هنا الضرورة، هنا اللي قلناها من قبل اللي هو لابد لها من وجود الشيء، لا يوجد الشيء إلا به، لا يوجد الحياة إلا بالأكل والطعام، لم يتناول هذا الممنوع هلك، وقلنا دي الضرورة. ودي أشد مرتبة اللي هي لم يتناول أهلك. الحاجة مرتبة أقل منه أو ممكن أعلى لو أنت تقول، بمعنى بلوغ الإنسان إلى حد إذا لم يأكل به لم يهلك، إذا لم يشرب لم يهلك، أو إذا لم مثلا لم يكتسب بلباس لم يهلك، لكنه فيه مشقة، فيه مشقة، في فرق بين الحاجة وبين الضرورة. الأصل إن الحاجة لا تبيح الحرام، اللي يبيح الحرام الضرورة. انتبهوا للمسألة مهمة، لذلك قلت ليه التوسع عند الناس؟ في فرق بين الحاجة والضرورة، في فرق بين الحاجة والضرورة. الحاجة لا تبيح المحرم، لكن في مشقة، في جهد، في تعب. نعم، القاعدة اللي بتقول لنا إيه؟ إن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة فتاخد حكم الضرورة أحيانا بذلك. يبقى الأصل إن الحاجة أقل من الضرورة، يعني ينسب المرء مشقة وجهد، نعم، لكنه يعني ليست تهلك الإنسان. مريض عنده تعب، صداع شديد مثلا، الصداع لا يموت، صح؟ يسببش الوفاة، يعني الأصل يعني ممكن يصوم على القول، يعني إنه لو تحمل الصوم يصوم بخلاف اللي عنده نزيف، اللي عنده أزمة قلبية، اللي عنده شيء أيضا. لكن الشرع مع ذلك جاء ببعض القواعد، جعل الحاجة تنزل منزلة الضرورة فأعطاه حكم الترخص كأنها محرم يفعل، يعني ممكن تفعل المحرم ليس عند الضرورة عند الحاجة، أو يسقط عندك الواجب ليس عند الضرورة عند الحاجة، مع أن الأصل من الحاجة دون الضرورة. طب الأول إحنا عرفنا الضرورية والحاجة قبل أن ندخل لإيه القواعد هذه أو الضوابط، الكماليات المرحلة الثالثة عشان تفهمين، أو التحسينيات أو الكماليات، دي ما باب الترفه زيادة، يعني إيش من التنعم، يبقى أصبح ضرورات حاجات كماليات. يعني مثلا ممكن أقول الضرورة الواحد يبقى عنده لباس واحد حتى يلبسه من الشتاء، دي ضرورة، وإلا يمشي عاريا كيف يصلي وعوراته غير الحاجة إنه مثلا يكون عنده لباس في الصيف لباس في الشتاء أو شيء غير ذلك. التحسينيات بقى إنه يبتدي يكسب من هذه الملابس وأنواع وأنواع غير ذلك، هنذكر على سبيل الملابس عشان طبعا شغالين في الموضوع. لو طبقنا عليكم الضروريات والحاجات مش هنروح لابوكوا خالص إلا كل سنة مرتين في السنة مش كل شهر. نعم لسه ما قلتش حاجة، انتظر عايز تمشي؟ طب يبقى استنى على فكرة. طيب الكلام هنا ايش؟ ان الحاجه قد تكون حاجه خاصه لمجموعه ناس، لكن القاعده بتقول ايش؟ الحاجه تنزل منزله الضروره عامه كانت او خاصه، في حاجه عامه لعموم المسلمين وقد تكون حاجه خاصه لفئه معينه او طبقه معينه. طيب القاعدة بتقول إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ويجوز الترخص لذلك. يعني مثلا ممكن تتكلموا عن شيء كنا اتكلمنا عنه امس في نقل الزكاه. الاصل نقل الزكاه انها تنقل من بلد لبلد الا اذا اكتفى اهل البلد، لكن هب ان ممكن نجد بلد اخرى الناس يحتاجون جدا الى الطعام والشراب، الحاجه شديده، مش هقول الضروره كده كمان، ممكن تصل الضروره الهلكه، فخلاص المساله منتهيه اصلا. لا انا اتكلم عن الحاجه الشديده، فممكن العلماء ينزلون الحاجه من زلت الضروره، لان الحاجه عامه او خاصه ببلد معينه او عامه لعموم المسلمين، فينزلون منزله الضروره فيبيحون نقل الزكاه لهذا المكان، مع ان الاصل عدم نقل الزكاه للحاجه الشديده. هنا العلماء يقولون ايش؟ الحاجه تنزل بزلت الضروره، هو ليست ضروره، هم ممكن يعني لسه في مش المرتبه اللي وصلوا من الموت من الجوع، لكن ضيق شديد جدا، فانزلنا الحاجه منزله الضروره واجزنا المحرم لو قلنا بعدم نقل الزكاه. بما ان احنا في المعاملات، عقود كثيره في المعاملات هنا بعضهم جعلوها من هذا الباب، يعني عقود السلم، فاهمين عارفين السلم؟ السلم موصوف في الذمه، مش موجود، معدوم عند البعض، ومع ذلك الشرع اباحه، فقالوا هنا حاجه الناس، ان مثلا دخل المدينه فوجد اهل المدينه يسلفونه، فقال من اسلف فليسلف لكيل المعلوم وازن المعلوم الى اجل المعلوم، اباحه للحاجه الناس الى السلم او السلف. فكان حاجه نزل منزله المنع اصلا للجهاله، السلعه مش موجوده، مش زي العين مش معدومه، ومع ذلك انت بتبيع وبتقبض، ان بيع المعدوم لا يجوز، بيع ما لا يملك لا يجوز ايضا، فقالوا هذا ايش من ذلك ايضا. الجعاله شيء ضاع منك، فانت بتقول اللي هجيب لي الشيء ده هديله 10000 جنيه، سياره اتسرقت او ضاعت، طب الجعاله دي فيها جهاله كبيره، لان الشخص اللي هيجيب لك الحاجه دي اولا ممكن يجيبه وممكن ما يجيبش، وممكن يضيع شهر، ممكن يضيع شهرين، ما فيش فيها اجره معلومه، جهد معلوم، لا وقت ولا، فدي فيها جهاله. ومع ذلك الشرع جاء بالجعاله تيسيرا على الناس، يحبب الناس اللي ممكن ياتوا بالحاجات هذه التي ضاعت. فكثير من العقود تجد فيها ان هنا الحاجه نزل فيها مزيه الضروره، ابيحت لبعض المساكن ايضا. وهذه ليها صور حقيقة، لكن بطها كده الآن كفاية اللي نتكلم عنها، هي كثير فينا في المعاملات، ودي طبعا الحقيقة دي من القواعد اللي بيحتاج فيها تبحيص من أهل العلم، لأن هي ليست منصوص عليها، يعني القاعدة صحيحة لكن التطبيقات ليست منصوصة، تحتاج لبحث وتدقيق، ثم ينزلون يقول هذه أصبحت حاجة عامة أو حاجة خاصة نزلناها بضرورة فأبحنا اجتهاد. طيب آخر شيء الحمد لله، الاضطرار لا يبطل حق الغير. في مسألة الاضطرار لا يبطل حق الغير. لو تذكروا ايش؟ اتلف مال المسلم، او انت ماشي بالطريق وفي الصحراء ومفيش اكل معك، وجدت ولا شرب، وجدت رجل موجود معاه زجاجتين ميه او كرتونه ميه، وانت هتموت من العطش، فالضروره تلجئك انك تاخد من الماء اجبارا، هتموت لكن لابد تدفع له ثمن الماء، يبقى تكون في ذمتك، اما توصل او لو كان معك ماء تشتري. فهنا الاضطرار لا يبطل حق الغير، انت تعديت على حقه وخدت منه المال قد لا يوافق، لكن لولا للمهلكه تاخذه، لكن لابد ان تعطيه حق هذا المال. وكما قلت اتلفت، اكرهوك على اتلاف شيء، فرفعت المؤاخذه، لكنك لابد انك رفع الاسم عنك، لكن لابد تعطي هذا الحق للغير. مثلا في القتل، في الضمان القتل يبقى فيه دية، لو حدث انه قتل قلنا انه لا يجوز، النوع الثالث لكنه عليه الدية، لا الاضطرار لا يبطل حق الغير، وعليه الضمان ان ابطل بذلك ايضا. فقلنا القى المتاع في السفينة لا يبطل حق الغير، انتم رميتوا الحقيبة لكن انا ليا حقه، لابد ان ياخذه. مثلا مثلا منها ان، ودي بقى خلافيه نختم بيها، الصائل، يعني انت الان تسير وخرج عليك جمل في الطريق ويتعدى عليك، يصول عليك، يعني داخل عليك، يعني تسايق سيارتك والجمل جاي في وشك، ودي بلاد لو سافر الخليج وكده كان في طرق كثيره بيعملوا مصدات يمين وشمال، لان في جبال بتطلع تشرد وتيجي ايه؟ اه طبعا انت ممكن تحاول تفاديه فتقوم خبطه ويقوم نازل. لو طبعا لو نزل على سيارتك هياخدك انت والسياره ويبقى حوادث مشهوره، لكن ممكن انك انت تخبطه لو متقن شويه او شيء، المهم انك توقعه هو يموت وانت تفادي، فمات الجبل بس هو دخل عليك صائم وانت بتدافع عن نفسك. هل يا في دي الحاله انت مطالب بالضمان ام لا تضمن؟ طبعا هذه مساله خلافيه بين الفقهاء عشان تعرف، مش بس بتاعتك يعني. الاحناف يرون انه يضمن القيمه لصاحبه، انت موتته سبب قتل عليك القيمه تتجمل، وقالوا الاضطرار لا يبطل حق الغير، قاعده لمعنى الاضطرار انت بتدافع، ده اضطرار قتلته لكن لا يبطل حق الغير، عليك ديته تدفع ثمن الجمل، مش دية ثمن الجمل. طيب طيب ف الجمهور من الشافعيه والحنابلة والمالكيه قالوا لا، ليس عليه حق الغير، ليس عليه قيمته، لا يضمن هنا. قالوا ليش؟ لانه هو تعدى وصائل، هو لا يستطيع ان يمنعه الا بذلك من العجبوات، فهو ما يستطيع ان يمنعه الا انه اضطر ان يفعل معه ذلك، فلم يندفع الا بذلك لانه صائل يصول عليه يعني، فقالوا ليس عليه الضمان. هم قالوا بالقاعده لكن قالوا الصوره دي خارج القاعده، لا مش معناه ما، لكن الاحناف تمسكوا بالقاعده وقالوا بها ذلك. طبعا ده تطبيق فقط، لكن انا بتكلم عن القاعده فقط. هم قالوا مضطر يدافع عن نفسه في الهلاك فمثلا قتله فلا يضمن بذلك، لكن القاعده صحيحه الاضطرار لا يبطل حق الخير. يعني لو واحد اضطر ياخذ مال احد للضروره او شيء لابد يرجع له هذا المال ويضمنه بذلك. الحمد لله انتهينا من القاعده، و القاعده الثالثه ان شاء الله بعد كده ندخل القاعده الرابعه. ايش القاعده الرابعه؟ الضرر يزال على العاده محكمه، العاده محكمه ان شاء الله. ايش اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يعني خمس دقائق عشان التزكيه التحفه. نعم عايز ايه؟ أنا موضوع تاني فتحت لنا فتحة تانية، إن هو الجمل كسر لك العربية. أه دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى بقى في مسألة يعني شرود الجمل وتلافه، بس دي مش القاعدة اللي معانا. إحنا قاعدتنا خلينا في الضرورة. يعني هو بيدفع الضرورة فقتله. أنا عارف إن دي مسألة أخرى في الضمان. نسينا ده. يعني دي مسألة أخرى خارج القاعدة. أه ممكن فيها كلام طبعًا إنه منحق يضمنه. لو الجمل طلع وراح واقع على العربيه كسرها له كلها، ولو كان صاحب الجمل لم يعني يحوطه وياخذه، لان طبعا هو جه نهي عن المساله دي في الليل والنهار، يعني ليها حديث فيها ان المواشي والاشياء هذه هي اصلا في النهار بترعى وفي الليل تحبس، فحسب المنطقه اللي هو كان فيها. نعم ابو خيرنا. اه طبعا تاخد قرض ربوي عشان تشتري شقه، ولا يمكنك ايجار الشقه وانت ربنا على الاقل معاك قدره على الايجار. لا شك ان الايجار طبعا شراء الشقه بالقرض الربوي لا يجوز، هو ربا محرم. اين الضروره؟ هو مين قال ان الضروره انك لابد تتملك؟ من قال ذلك؟ مفيش. بس عايز افهم بس ايه الحاجه هنا المحرم متحولش للمباح، قلنا انه غفل المحرم ما هو كده كده مش هيأثر، بس قلنا ايه ان احنا ما حولناهوش للمباح هو في الاخر مش هي الثمر عدم المؤاخذة. الصور بتاعتها ان بقى بتحريم تحريم، عشان تنتبه لي انك لذلك قلت على انك تتحرى عدم فعله بقدر ما تستطيع، بخلاف الاولى. الاولى انت معك ان اصلا اباح لك، يعني في عندك دايره اصلا. اه بالضبط، يعني هنا عدم المؤاخذه، لكن تتحرى انك انت لا تحاول انك لا تفعله، لان الفعل ما زال محرما يعني. تمام، هو هناك غيرناه من حرام لمباح، مش احنا اللي غيرنا. تمام، يعني الحكم اتغير في الضروره دي عند هذه الوقت المباح. ليه مش حرام لواجب؟ ده ماشي لا اشكال، بس المهم انه تحول من الحرام. واجب ده ممكن لو قلت انه ما كانش هيموت لا اشكال، لكن احنا بنتكلم عن الاباحه، يعني الانتقال من المحرم. نعم، لان ممكن تبقى مباح، هو لابد انه ضروره يبقى لابد هيبقى. يعني انت هتقول لي لابد، لو له هيهلك يبقى لابد، بس انا بتكلم على الاباحه الجواز يعني مش الحكم التكليفي يعني. نعم نعم يا سيدي على النت لو سمحتوا عشان ندخل في ال هترجع تاني. لا اتفضل. هتلاقيها واحنا بندرس فقه، واحنا بندرس الفقه بنتكلم فيها كتير، يقين لا يزول بالشك، الامور بمقاصدها، وشقة ترجم التيسير بنتكلم فيه. انت تستحضرها عشان يبقى عندك ضربه، بتستحضر القواعد واحنا بنشتغل في الفقه، وممكن مش فقه فقط، القواعد ممكن تجيرها في العقيده ايضا. يعني عندك اليقين لا يزول بالشك، يعني ثبت ايمان احد اسلامه لا يقول لا يزول بشك، ما ينفعش تكفر احد بشك، شوف فيها في العقيده الا ما يكون عندك يقين بذلك، ثبت عليه قول الكفر وفعل الكفر واقامه الحجه وانتفاء الشروط والموانع وغير ذلك. طيب تحقق شروط الموانع. نعم لا تفرق، لا يعني ده سؤال كنا من قبل في اول الدراسه هنا بينا محاضره كامله عن التفرقه بين القواعد الفقهيه والاصوليه، ترجع لها عشان تفهم الفرق بين القواعد الفقهيه والاصوليه. كل علم لن يستقيم الفقه لك الا بالاربع اجواب واربع جوانب، قواعد فقهيه وقواعد والاصول بقواعده والمتون، يعني فقه مذاهب وفقه الحديث. تاخذ الفقه من المذاهب من المذهب يعني بالمتون بالتفصيل، وتاخذ الفقه من السنه، وتكون معك فيها القواعد والاصول، الاربع جوانب كده مربع يكتمل لك في الفقه والفهم. اي ضلع منهم هتفرط فيه هينقص من الاتقان، اتكلم عن الاتقان لانك بتحتاج لكل ده في الفقه، والفقهاء لابد يكون لموا يعني اجمعوا يعني جمعوا ذلك في في في في, في تناولهم للفقه، لابد يعني ذاك دي دراسه الفقه. وبعض القواعد الاصوليه والفقهيه بتحتاجها في غير الفقه كما قلت في الشريعه ككل عموما يعني. احسن الله عليك.